بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح القواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني. أما بعد، فقال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين، قال رحمه الله تعالى: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل بالطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خرج العبادة، ما عندك الآية كما قال تعالى: ما كان للمشركين، ما هي موجودة؟ طيب. فإذا عرفت أن الشرك إذا خرج العبادة أسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي شرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. نعم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فما زال الشيخ رحمه الله تعالى يذكر المقدمة في هذه الرسالة فقال: اعلم، أرشدك الله لطاعته، أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الحنيفية هي التوحيد، والحنيف المائل عن الشرك المقبل على الله، وقد وصف الله تعالى نبيه إبراهيم بذلك: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وهذه صفات إبراهيم عليه السلام، وهي صفات من يحقق التوحيد، ومن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقد ذكر هذه الآية شيخ الإسلام في كتاب التوحيد في باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، فدل على أن من جمع هذه الأوصاف الأربع فإنه ممن حقق التوحيد. إن إبراهيم كان أمة، أي قدوة يقتدى به، إماما لتمسكه بدينه والتوحيد وإخلاصه لله عز وجل في عبادته، قانتا، والقنوت دوام الطاعة أو كثرة السجود، حنيفا أي مائلا عن الشرك وعن المشركين، مائلا عن الشرك وعن المشركين، متبرئا من أفعال المشركين، مقبلا على الله وحده بقلبه وجوارحه، فلا يكون في قلبه شيء سوى الله، فلا يتوكل إلا على الله، ولا يرجو إلا الله، ولا يخشى إلا الله، ولا يستعين إلا بالله، ولا يسأل إلا الله، ولا يحلف إلا بالله، ولا يتعلق قلبه بطلب نفع أو رد ضر إلا بالله سبحانه وتعالى. وهذا ناتج عن معرفة الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يبين عظم معرفة أسماء الله سبحانه وتعالى كما ذكر ذلك في رسالته الحموية، حيث بين أن معرفة الله هي أفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول، بل هو زبدة الرسالة الإلهية وخلاصة الدعوة النبوية، تعريف الناس بربهم وبحقه عليهم. ولم يكن من المشركين. أن الحنيفية ملة إبراهيم، أي طريق إبراهيم ودين إبراهيم أبو الأنبياء عليه السلام، فإن الأنبياء من بعد إبراهيم من ذريته ومن سلالته، من ولد إسحاق ومن ولد إسماعيل، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم من قريش، من بني هاشم، بنو هاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل عليه السلام ابن إبراهيم عليه السلام. وهذا من إكرام الله تعالى لنبيه إبراهيم عليه السلام أن جعل الأنبياء من ذريته. وهذا من التمكين لأهل الإيمان والتوحيد، فإن الله تعالى وعد عباده بالفلاح والفوز لمن كان موحدا، وهذا التمكين والنصر والإعزاز ثمرة التوحيد، سواء كان على مستوى الفرد أو كان على مستوى الأمة، فإن الله يعز عباده الموحدين ويجعل في قلوب عباده الموحدين الهيبة أمام أعدائهم، ويجعل لهم الأمن والتمكين في الأرض، والعاقبة للمتقين أي الموحدين، كما قال عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فمن إكرام الله لعباده الموحدين أن ينصرهم، ومن إكرام الله لعباده الموحدين أن يعزهم، ومن إكرام الله لعباده الموحدين أن يجعل دينهم ظاهرا على جميع الأديان، ومن إكرام الله لعباده الموحدين المتبعين أن يجعل دينهم ومنهجهم وعقيدتهم هي الغالبة وهي الظاهرة على جميع أهل الملل وأهل الفرق المنتسبة للإسلام. فهذا الوعد بالتمكين لأهل الإسلام عام وخاص، فأما العام فللأمة الإسلامية إذا رجعت إلى دينها ومصدر عزها وهو التوحيد وعبادة الله وحده، أثمر ذلك لهم تمكينا وغلبة وظهورا، وأيضا خاص وهو لأهل السنة والتوحيد، أن يجعل الله لهم الغلبة على سائر الفرق المبتدعة ولهذا فإن الطريق الصحيح في الدعوة إلى الله كما سيأتي من خلال هذه الرسالة الجليلة العظيمة هو الدعوة إلى التوحيد، وثمارها واضحة. فإن من عظم التوحيد ودعا إليه فإنه أولا قد سار على منهاج الأنبياء والمرسلين، كما قال عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وكما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأتباع النبي صلى الله عليه وسلم الذي يصدق عليهم هذا الوصف هم من سلكوا مسلكه في الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. وأما من ترك دعوة التوحيد وأغفلها وجعلها في الهامش ومن ثانويات الأمور وليس من أساسيات الأمور فإنه في الحقيقة ليس من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تثمر دعوته خيرا للإسلام والمسلمين، وواقع الجماعات اليوم يشهد بذلك. فإن الإخوان المسلمين والتبليغ وغيرهم من الجماعات المعاصرة التي جانبت هدي النبي صلى الله عليه وسلم والسلف لم تثمر دعواتهم للمسلمين خيرا، بل أنتجت شرا مستطيرا وضعفا عند المسلمين وتمكينا لأعداء الله على رقاب المسلمين وذهابا للأمن وغير ذلك مما يشاهد في طول وعرض البلاد الإسلامية بسبب هذه الجماعات التي تركت دعوة الأنبياء والمرسلين واهتمت بأمور ثانوية، بل جعلت ما هو أساسا فرعا وجعلت الفرع الأساس. فدين إبراهيم وذريته من الأنبياء والنبي محمد صلى الله عليه وسلم دعوة إلى التوحيد ودعوة إلى الإيمان الصادق والتوحيد الخالص والتحذير من الشرك، وبذلك أمر الله جميع الناس. وهذا الأمر سواء يتعلق في ذات الإنسان في عبادته بينه وبين ربه، وسواء أيضا في دعوته للناس، وأيضا في تحقيقه للولاء والبراء والحب والبغض. ولهذا فإن من ثمار دعوة الأنبياء أن تؤصل في نفوس أتباعهم مبدأ الولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله. ومن نتائج الدعوات الباطلة التي أهملت الدعوة إلى التوحيد وتحقيق السنة والعقيدة أنها أذابت مبدأ الولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله، فجعلت الموالاة في نفوس أتباعهم على التنظير والتنظيم والمسمى دون العقيدة ودون موالاة الله ورسوله والموحدين، وخلقهم لها. هذا الذي خلقنا الله له، لم يتركنا رب العالمين سدى لا نؤمر ولا ننهى، أو أن يعيدنا رب العالمين إلى عقولنا وأرائنا لنتعبد الله عز وجل، بل أمرنا بتوحيده وأرسل لنا المرسلين لنعبده على ما أمروا. وفي هذا تحقيق للإخلاص والاتباع، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فدل على أن المكلفين الجن والإنس وأنهم مأمورون بطاعة الله وتوحيده، وأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم تشمل الجن والإنس. إلا ليعبدوا، أي إلا ليوحدوا كما قال ابن عباس. والعبادة قسمان: عبادة عامة وهي المتعلقة بتوحيد الربوبية، وهي عامة لكل العباد، فإن كل العباد يطلق عليهم أنهم عبيد لله. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. إلا آتيه يوم القيامة عبدا. هذا من ناحية الخضوع، العبودية العامة. وكما قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وهذا خاص في التوحيد. القسم الثاني: عبادة متعلقة بتوحيد الألوهية، وهي العبادة الخاصة، والمراد بها طاعته وطاعة رسوله والتقيد بأمره بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. والعبادة لغة التدلل والخضوع، يقال طريق معبد أي مذلل للسير عليه، وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وكلما زاد العبد عبادة لله وتوحيدا زاده الله رفعة وشرفا. وأعظم ما يوصف به العبد ويثنى به عليه العبودية، ولهذا فإن الله تعالى أثنى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في مقامات عدة بوصفه بالعبودية، فدل على عظم وصف العبد بالعبودية، وأن العبد كلما تقرب إلى الله بطاعته وتوحيده ومعرفة ذلك كلما زاد رفعة في الدنيا ورفعة في الآخرة. قال تعالى في مقام التحدي بمعجزة الإسراء والمعراج بوصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية، فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال في مقام الوحي: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال في تحدي إعجاز القرآن: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وقال في مقام وصف القرآن بالفرقان: تبارك الذي نزل على عبده الفرقان. والعبادة لا تقبل إلا بشرطين: الإخلاص والمتابعة. ودليل الإخلاص والمتابعة من القرآن قوله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ليبلوكم أي يختبركم، أيكم أحسن عملا يعني صوابا على شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم خالصا لله سبحانه وتعالى. وأما دليل الشرطين من السنة فدليل الإخلاص فدليل الإخلاص قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ودليل المتابعة حديث عائشة رضي الله عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأركان العبادة: الخوف مع المحبة والرجاء، الخوف مع المحبة والرجاء، فيعبد العبد ربه خائفا راجيا محبا. وأما من عبد الله بالخوف فقط فهو كما قال ابن تيمية حروري، ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو مرجئ، ومن عبد الله بالحب فقط فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف والرجاء والحب فهو موحد. قال رحمه الله: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، فإذا عرفت هذا الأمر الجليل أن الله ما خلق السماوات والأرض وما أوجد العبادة في الأرض إلا لهذه الغاية العظيمة وهي عبادته، فيجب عليك أن تعرف متى تصح العبادة ومتى تفسد العبادة. يجب عليك أن تعرف متى تصح العبادة ومتى تفسد العبادة، متى يتخللها الضعف والنقص، ومتى تكمل. فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. هذا التمثيل من باب التقريب وليس من باب المساواة، فإن التوحيد لا يدركه شيء ولا يلحقه شيء من جميع أنواع العبادة من الطهارة وغيرها، ولكن هذا ضرب الأمثال لتقريب المقال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. فليس المرئي كالمرئي، ولكن الرؤيا كالرؤيا. كذلك ليس المراد أن تكون الطهارة كالتوحيد منزلة ورفعة ومقاما عند الله، وليست الصلاة كالتوحيد، ولكن ذلك من باب تقريب المقال. فكما أن الصلاة لا تسمى صلاة إذا أحدث الرجل وهو على غير طهارة، فكذلك العبادة لا يكون العبد عابدا لله تعالى إلا إذا كان موحدا لله سبحانه وتعالى. وهذا هو الفارق بين المسلمين الموحدين وبين المشركين وعباد القبور. فكم من إنسان يصلي ويصوم ويسجد ويزكي ويحج ولكن عبادته باطلة، لما؟ لأنها لم تكن مبنية على التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى. فما ينفع المرء إذا كان يصلي ويحج ويدعو ويزكي ويتصدق وهو يدعو الحسين ويدعو البدوي ويستغيث بعبد القادر الجيلاني ويستغيث بأصحاب القبور ويقدم لهم النذور ويحلف بهم تقديسا وتعظيما؟ فهذه ليست بنافعة لهم. إذن العبادة التي أمر الله بها عبادة لا تصح ولا تسمى عبادة على المسمى الذي يريده الله إلا إذا كانت مع التوحيد أو مبنية على التوحيد. ولهذا فسر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما العبادة بالتوحيد، أي أن العبادة جلها هي التوحيد ولا تقوم إلا بالتوحيد. قال: فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت. والشرك عام، سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر، فإن الشرك منه ما هو ناقض لأصل التوحيد، ومنها أو منه من الشرك ما هو منقص للتوحيد. فأما ما كان ناقضا لأصل التوحيد فهو الشرك الأكبر، كالذبح لغير الله والاستغاثة بغير الله، وكل عبادة طلبت بذاتها فصرفت لغير الله فهو شرك أكبر، وهو هذا الضابط. وأما ما كانت من الوسائل للعبادة وفعلها العبد وصرفها لغير الله فهذا منقص للتوحيد، كالحلف بغير الله، كتعليق التمائم والاعتماد على السبب، فهذه من الشرك الأصغر المنقص للتوحيد. فإذا دخل الشرك عموما في العبادة أفسدها، كما إذا دخل الحدث في الطهارة أبطلها. وقلت لكم أن هذا من باب التقريب لا من باب المساواة. كما قال تعالى وذكر الآية، ولكن الظاهر النسخة اللي عندكم ما فيها الآية: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. فإذا عرفت أن الشرك، والشرك المراد به هنا الشرك في الألوهية، وإلا فإن الشرك يدخل أيضا في توحيد الربوبية، ولكن غالب فعل المشركين أنهم يشركوا في توحيد الألوهية أم في توحيد الربوبية؟ في توحيد الألوهية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، فهم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية ولكن لم يكونوا مقرين بتوحيد الألوهية. قال: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها، وأحبط العمل، وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، أي معرفة ما يميز الشرك من التوحيد، وما يميز متى تصح العبادة وتكون على التوحيد ومتى تفسد العبادة. إذن هذه نتائج مترتبة بعضها على بعض. الأمر الأول أن الله خلق العبادة، خلق الخلق لعبادته، فإذا عرفت ذلك وجب عليك أن تعرف أن العبادة لا تصح ولا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة والطهارة لا تصح إلا أو عفوا الصلاة لا تصح إلا مع الطهارة. فإذا عرفت النتيجة الثالثة وجب عليك أن تعرف الأمر الثالث، وهو أنه يجب عليك أن تميز متى يكون العبد موحدا ومتى يكون مشركا، ومتى تكون العبادة صحيحة مبنية على التوحيد، ومتى تكون العبادة شركا ومبنية على الشرك. فهذه ثلاث أمور واحدة تبنى على الأخرى، وكل هذه الأمور الثلاثة يتضح للمسلم وطالب العلم أهميتها أو التفريق بينها بهذه القواعد الأربع المهمة. فلا تفهم التوحيد ولا تفرق بينه وبين الشرك إلا إذا عرفت هذه القواعد الأربع، وهي التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال: عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله، وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. ثم ذكر القاعدة الأولى القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار أي الذين أرسل لهم محمد صلى الله عليه وسلم وقاتلهم وحكم الله عليهم بالشرك وبالتخليد في النار، وشرع الله لنبيه جهادهم، مقرون أي مصدقون مستيقنون معترفون شاهدين أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور، وهذه تسمى أفعال الله، وهو تعريف توحيد الربوبية. توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله، أو أن تعتقد بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر. فهذا هو توحيد الربوبية، ولكن لا ينفع العبد إقراره بذلك إذا لم يأتي بتوحيد الألوهية. فهؤلاء الكفار الذين حكم الله عليهم بالكفر لم ينفعهم إيمانهم بتوحيد الربوبية، ولم يدخلهم ذلك في الإسلام، لا المعنى الخاص للإسلام ولا المعنى العام. فإن الإسلام له معنيان: معنى عام ومعنى خاص. أما المعنى العام فهو التوحيد، وهو دين جميع المرسلين، وأما المعنى الخاص فهو الدخول في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله هو الإسلام. ويعقوب كان يقول لأبنائه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي موحدون. والدليل قوله تعالى قل، أي قل لهم يا محمد، هؤلاء الذين يعبدون الأصنام ويتقربون للآلهة ويرجون شفاعتهم ويرجونها ويتقربون لها بالوسائل لتقربهم إلى الله زلفى، قل لهم يا محمد أين عقولكم؟ من يرزقكم من السماء والأرض؟ من يملك السمع والبصر الذي أعطاكم الله إياه فتستفيدون من هذه الآلات لمنافعكم في دنياكم من سمع وبصر وجوارح؟ ومن يخرج الحي من الميت، سواء كان المخلوق البشر أو كان النبات أو غير ذلك، من يخرج الحي من الميت؟ ومن يخرج الميت من الحي؟ بل أموركم كلها، حياتكم ونظام حياتكم وتدبير أمركم في الليل والنهار ومعيشتكم، وجعل لكم النوم سباتا، وجعل الليل لكم لباسا، وجعل لكم النهار معاشا، وجعل الشمس سراجا. من هذا التدبير الكوني لحياتكم ولأنفاسكم وليخلف بعضكم بعضا في هذه الأرض؟ من الذي فعل ذلك؟ من المدبر لهذه الأمور؟ ألا تعقلون؟ لا شك أن جوابهم سيقولون الله، فسيقولون الله. إذن ألا تدلكم على هذه الأمور التي أنتم مقرون بها على أن تفردوا الله بالعبادة والشكر له وحده لا شريك له، القادر على نزع هذه الأشياء عنكم وقادر على أن يسلبها منكم، فلماذا لا تعبدونه؟ أفلا تتقوا فتعبدون الله وتوحدونه؟ أفلا تعقلون؟ أفلا تتفكرون؟ أفلا تبصرون؟ أفلا تسمعون؟ سمع من يسمع سماعا وبوعي. فهؤلاء المشركون حكم الله عليهم بالكفر ولم ينفعهم إقرارهم بتوحيد الربوبية، فدل على أن أعظم ما يميز بين التوحيد الذي تصح به العبادة والذي يقبل الله العبد منه عبادته ويكون العبد ناجيا يوم القيامة هو توحيد الألوهية وليس بتوحيد الربوبية استغلالا. فلا بد مع توحيد الربوبية توحيد الألوهية. وفي هذا أولا أعظم دليل على الفرق بين الشرك والتوحيد وبين الموحدين والمشركين، وفي هذا أيضا رد على أولئك الذين جعلوا دعوتهم قائمة على تبيين توحيد الربوبية والمعجزات والآيات الكونية دون أن يربطوا ذلك بتوحيد الألوهية والتحذير من الشرك، كفعل كثير من الجماعات الدعوية التي تركز دائما في دعواتها أو تسمي العقيدة اقتصارا على توحيد الربوبية، ويحرصون على إظهار المعجزات والآيات الكونية لإثبات ربوبية الله ووحدانية الله فقط، وهذا يرده القرآن من فاتحته إلى الناس، فإن القرآن كله في بيان توحيد الألوهية والربوبية من لوازمها الإقرار بتوحيد الألوهية. ونستفيد من هذه القاعدة خطورة هذه الدعوات على المسلمين ومدى إجرامهم وظلمهم للعباد. يركزون على توحيد الربوبية والناس يطوفون حول القبور ويستغيثون بالموتى، وملايين المسلمين يموتون على الشرك الأكبر وهم لا يؤلون أي اهتمام لدعوة التوحيد وتوحيد الألوهية. وهذا سبب ذلك أن الذي جرهم إلى هذا المفهوم تفسيرهم للا إله إلا الله، فإنهم فسروا لا إله إلا الله بلا خالق إلا الله، ولا قادر على الاختراع إلا الله. وهذا الفهم والتوضيح هو الذي أفسد على الأشاعرة وأهل الكلام فهم التوحيد، وجعلوا أن التوحيد هو توحيد الربوبية، وجعلوا الشرك أن تجعل مع الله خالقا أو أحدا يفعل مع الله، ثم جعلوا أيضا على هذا التقعيد أن الأعمال الشركية التي يفعلها العباد من الاستغاثة بغير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله جعلوها أقل أحوالها أنها معاصي، وبعضهم جعلها بدع وظلموا المجتمع المسلم في توضيحهم، لأنهم فسروا الإله بالقادر على الاختراع، والإله التفسير الصحيح من أله يأله إلهة، وهي الحب وشدة التأله والحب والعبادة، ولكنهم فسروا الإله بالقادر على الاختراع، وبناء على ذلك فسروا لا إله إلا الله بأنه لا خالق إلا الله أو لا قادر على الاختراع إلا الله، وبهذا أهملوا دعوة التوحيد وجعلوا أفعال الشرك أقل شأنها أنها تكون معاصي أو بدع، وبهذا ظلموا المسلمين ظلما كبيرا، ظلموا المجتمعات الإسلامية في هذا العصر. ولذلك بعض عامة عباد القبور يرى أن أمر هذا هين، بعكس الموحد يرى أن هذا أمر عظيم جليل أن يستغيث بغير الله، أن يطوف حول القبور. هم يقول هؤلاء أصحاب القبور لهم مكانة عند الله، ونحن نتبرك بهم ونرجو شفاعتهم ودعائهم، ونحن مقصرون. لبسوا على الناس بتقعيدهم الفاسد، وأفسدوا منهم من جعل لا إله إلا الله بالحاكمية. فبناء على هذا التفسير لما قالوا لا حاكمية إلا لله، جعلوا أبرز ما يدعون إليه الخروج على الحكام ومبارزة الحكام، وكما يقولون شرك القصور الذي ينبغي، يقولون الذي ينبغي أن يحارب الآن ليس شرك القبور، ولكن شرك القبور هذا أمر بدائي كما يفسره أحد دعاتنا في هذا البلد في أحد رسائله، هكذا دعوة الرسل، يقول شرك القبور بدائي، ولكن الذي ينبغي أن يحارب الآن شرك القصور. انظروا خطر التقعيد الفاسد، وتركوا دعوة الأنبياء والمرسلين، تركوا دعوة الأنبياء والمرسلين، ولذلك ما أثمرت دعواتهم، وكل يوم يأتون بشر مستطير على المسلمين من سفك للدماء وهتك للأعراض وذهاب للأمن، كل ذلك ناتج عن التقعيد الفاسد الذي أفسدوه في الذي قعدوه في دعواتهم بترك دعوة التوحيد والمرسلين، دعوة الأنبياء والمرسلين، الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، فأفسدوا على المسلمين عقائدهم، وبالتالي أفسدوا على المسلمين نظام حياتهم. كل ذلك بسبب البعد عن المنهج الصحيح الذي رسمه الأنبياء والعلماء، والبعد عن رسائل أهل العلم، هم ما يربون أتباعهم على هذه الرسائل الجليلة، يربون أتباعهم على كتب التنظير والفكر والرأي والفلسفة، فلذلك يخرج الرجل منهم متذبذبا، كل يوم له دين وكل يوم له منهج، بعكس السلفي الذي يتربى على هذا التأصيل السني فإنه يصبح راسخا في دينه كالجبال الصماء، قوة في دينه ومتانة في توحيده وإيمانه، وهذا ناتج عن التقعيد الصحيح، بعكس تقعيد أهل الباطل والبدع فإنه ينتج خللا في أتباعهم، بل حتى في سلوكهم المعصية تصبح كالذبابة على رأس أحدهم يقول بها هكذا، بعكس الموحد يرى أنه إذا فعل معصية فإنه يرى أنه جبل على رأسه، وهذا ناتج عن تعظيم الله في القلب، بعكس أولئك. ولذلك تجد عندهم حلق اللحى أمر هين، إسبال الثوب عندهم هين، استماع الأغاني هين، استماع الأناشيد أمر عادي عندهم، النظر للنساء، النظر للأفلام، المشاركة اختلاط النساء، كل ناتج هذا عن قلة التوحيد، شيء ينبني على شيء، وكل ذلك يبين لنا مدى ظلم هذه الجماعات وهذه الدعوات الفاسدة التي أبعدت المسلمين عن منهاج النبوة وعن دعوة التوحيد والتحذير من الشرك. هذا ما يتعلق بالقاعدة الأولى، ونقف عندها اليوم والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.